إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، احنا وقفنا الأسبوع الماضي في الكلام على سنان، صح؟ سنان بن ربيعة البصري الباهري. سنان بن ربيعة البصري الباهري خرج له البخاري أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به. وأفقه ابن حبان وقال ابن شاهين صالح. طبعا صالح هذه تأخذ إما صالح الاعتبار أو صالح لإيش؟ للاحتجاج. قال الدرقدي: ليس بالقوي. قال أبو حاتم: شيخ مضطرب في الحديث. قال ابن معين: ليس بالقوي. وعامة في الناحيتين ليس له في البخاري إلا حديث واحد فقط، وقد رواه عنه البخاري مقرونا بجابر بن عثمان ومحمد بن سيرين. ذهبي قال عنه صويلح. قال الحافظ في صدوق فيه لين، قال الحافظ صدوق فيه لين، الصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف. أما عامة ابن عدي لما يقول أرجو ألا بأس به، يعني يمكن أن يعني يكون أن يكون مقبولا أو يكون معتبرا به، وهذا الأرجح. أبو حاتم قال شيخ مضطرب في الحديث، الدرقدي قال ليس بالقوي، ابن معين قال ليس بالقوي، صحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف. لذلك أنت ترى الذهبي إيش قال؟ قال صويلح، هذا ضعيف، قال صويلح، وهذا الراجح صحيح، فهو ضعيف. عامة هذا أيضا يؤخذ على البخاري من الرواة الذين يعني لابد أن ينتقد البخاري في الرواية عنه، لكن نقول الاعتذار في ذلك أنه ما روى له إلا مقرونا بابن سيرين أو بالجاد بن عثمان ومحمد بن سيرين. فعلى كل المتن الذي أتى به البخاري متن لا يعترض على البخاري فيه، لكن هو الرجل رجل ليس من هؤلاء الذين يعني نقول بأنه من رجال الصحيح. سنيد بن داود المصيصي روى له البخاري وأبو داود، وهذا وهم، هو روى له ابن ماجه، الحق أنه روى له ابن ماجه. نعم. أبو حاتم قال فيه صدوق، روى عنه أبو زرع والأسرم وجماعة. قال الخطيب: رأيت أكابر أهل العلم رووا عنه واحتجوا به، ولم أسمع عنهم فيه إلا خيران. فهذا أيضا توثيق له. أما أبو داود فضعفه وقال، وأبو حاتم، أبو حاتم نقل عنه هذا أنه قال صدوق، ونقل عنه التضعيف، صح واضح أنه يعني قال صدوق، صدقه أبو حاتم. أما النسائي فقال ضعيف. وأحمد قال كان يلقن شيخا، وهذه التي أخذت عليه، كان يلقن شيخا، قالوا هذا تهدر مروءته وتهدر عدالته، ما أصلا يوقع شيخه في هذا الباب وأن يلقنه ويتلقن الشيخ، فهذه فيها دلالة على أن رقة، يعني كأنهم يقولون رقة في الدين، حاشا لله، لكن الراوي راوي ثقة كما سنبين. الغرض المقصود أنه قد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة، وإذا روى عنه أبو زرعة يعني هذه على الأقل توثيق له. وأيضا قال الخطيب: رأيت أكابر أهل العلم رووا عنه، هذه فيها ما فيها من التلميح على أن الثقات إذا تبنوا الرواية عن راوي أكيد هذا الراوي لا ينزل منزلة الحضيض، يعني لم يكن ثقة فهو على الأقل مقبول. لذلك الذهبي قال حافظ له مناكير، قال حافظ له مناكير. أما الحافظ بن حجر قال ضعيف مع إمامته، الحافظ بن حجر قال ضعيف مع إمامته، والصحيح الرابع في ذلك أنه يعني حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، هذا الرابع الصحيح، لأن التضعيف كله الذي جاء مدار على ما قاله أحمد أنه كان يلقن شيخه، فضعفوه من أجل ذلك أنه كان يلقن شيخه. لكن هو نفسه قال عنه الخطيب روى عنه أكابر أهل العلم، وأكابر أهل العلم منهم من يشترط على نفسه أن لا يروى إلا عن ثقة. فلذلك نقول هو كما قال الإمام الذهبي حافظ له مناكير، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. سهل ابن بكار أبو بشر البصري رواه البخاري او داود والنسائي. وعامه سنيد الحق ان هو ملوش روايه في البخاري. سهل بن بكار ابو بشر البصري رواه عن البخاري او داود والنسائي. وثقه ابو حاتم وقال الدقنيه ثقه. قال ابن حبان ربما وهم واخطا. وهذا روى له البخاري حديثين متابعات. روى له البخاري حديثين متابعات. قال الحافظ ثقة ربما وهم. ما تكلم عنه. لا لم يتكلم عنه لا في الكاشف ولا في الميزان. ها في الميزان ما عنده ما أتى به في الميزان. لكن في الكاشف موجود شيء. شوف ما في المغني عندك. المغني في الضعفاء. عامة هو ثقة. وأيضا البخاري لم يروي له أصالة روى له في المتابعات. طيب سهيل بن أبي صالح السمان روى له الجماعة هو أحد الأئمة المشهورين وثقه النسائي وقال الدارقطني ثقة. قال ابن معين صويلح وهذا ليس توثيقا. ووثقه أحمد وأيضا ابن عيينة وثقه الترمذي وابن سعد. فهؤلاء الجهابذة قد وثقوه. قال ابو حاتم فيه يكتب حديثه ولا يحتج به يعني جعله في الاعتبارات وهذا موافق القول بمعين صويلح. قال البخاري كان له اخ فمات فوجد عليه فساء حفظه يعني هو حزن جدا لموت اخيه وهذه طبعا الصدمه هذه تدعي الانسان يختلط فلما حزن حزنا شديدا على اخيه ساء حفظه. وورد عن ابن معين كما قلنا انه قال صويلح وهذا تليين له تضعيف له. روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بأحد سعيد الأنصاري وهذه فيها دلالة على أنه لم يكن أصالة في البخاري فلا يعني ينكر على البخاري. ومع ذلك لما روى له أصالة روى له مقرونا بمثل يحيى بن سعيد وروى له أيضا حديثا في المتابعات فلا يؤخذ على البخاري بذلك. أما الذهبي فقال هو أحد العلماء الثقات. قال الحافظ صدوق تغير حفظه بآخرة. قال صدوق تغير حفظه بآخرة. والصحيح الواضح أنه يعني كان ثقة له أوهام. ثقة له أوهام هذا الراجح الصحيح. هو ثقة وثقه أحمد وثقه ابن عيينة وثقه الترمذي أيضا وثقه النسائي وثقه الدارقطني. الحق أنه ثقة لكنه يخطئ وقلما تجد عالم لا يخطئ. الغرض المقصود هو ثقة له أوهام هذا أجمل ما يقال فيه. لكن قول الذهبي أحد العلماء الثقات فيه يعني أنا ما أستطيع أقول له لكن فيه ما فيه من رفعة لشأنه أكثر مما يعني ما هو مفروض لأن أبا حاتم تكلم عليه. البخاري أيضا تكلم عن حفظ أنه ساحب. أما الحفظ ابن حجر فيه أيضا هذا فيه علو وهذا فيه بعض النزول. قال صدوق طيب حفظ الأخير. والصحيح الراجح أنه يعني ثقة لكن له أوهام وأغلاط. سلام بن مسكين الأزدي أبو روح البصري روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه. هو احد الاثبات الثقات. قال ابو داود احتج به الجماعة سواء الترمذي وهو ثقة لكن قال وكان يذهب الى القبر. قال احمد وهذه توثيق عالي من احمد. قال احمد ثقة كثير الحديث وقيل فيه انه كان يرى القبر ما في قطح فيه ولا في ضبطه الا انه قال يرى القبر. وقد بيان الحافظ حجر اجل لنا حتى في المتقدمين ان الاختلاف المذهبي لا يعد لا ما تقول لا يعد جرحا مطلقا ولا تقول جرحا مطلقا لا يعد ايش لا يعد جرحا يضعف به الراوي لكن هل هو جرح؟ نعم البدعة جرح الحق البدعة جرح لكن هل هي جرح تضاعف الرواية لأننا لا نحمل عنه الرواية؟ لا هذا عند جميع المحدثين المتقدمين مفهوم؟ طبعا سوى مالك يرى أن المبتدع لا يقول منه لا رواية ولا لا لا لا لا فرضا ولا نفلا. مالك يرى ذلك نعم. وطبعا وخالف جماهير المحدثين المتقنين المحققين الخلف من السلف الخلف. قال الذهبي في الميزان نقل توثيق احمد فلو هو لو تعقيب كان عقب يعني هو اقر توثيق احمد يعني هو وثقه. الحافظ قال ثقه ولكن رمي بالقدر جمع بين القولين. قال ثقه ولكن رمي بالقدر وقد علمنا بان خلاف المذهب لا تطرح الروض. خلاف المذهب يعني لا تطرح الروض. سلام ابن ابي منطيع الخزاعي ابو سعيد البصري روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني الجماعة سوى ابي داود. قال احمد ثقة صاحب سنة. قال ابن عدي لم ارى احدا من المتقدمين نسبه الى الضعف. وطبعا ما اقول لك من المتقدمين هذه فيها دلالة واضحة جدا على التوثيق ان انت كلما اقتربت من شمس النبوة وشمس السنة فانت على قدم وصف. قال ابن حبان كان سيء الاخذ لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد ضعفه جدا وهو طبعا قوي في الجرح. قال ابن عدي كان غير مستقيم الحديث عن قتادة خاص. هذا الذي نقوله الآن بتضعيف الراوي في شيخ واحد لا في الجميع. قال ابن عدي كان غير مستقيم الحديث عن قتادة خاصة. قال الحاكم ينسب إلى الغفلة وسوء الحفظ. قال الحاكم ينسب إلى الغفلة وسوء الحفظ. قال الذهبي من خطباء أهل البصرة وعقلائه. قال الحافظ ثقة صاحب سنة إلا أن رواياته عن قتادة فيها ضعف، وهذا أروع ما يقال فيه. الحافظ قد انتقى اللفظ الصحيح الذي يقال فيه لأنه جمع بين القولين. ابن عدي كان يسبر الأحاديث، فمن سبر الأحاديث وجد أن رجل مستقيم الحديث إلا في قتادة، ففي قتادة ضعيف، لذلك قال هو مستقيم الحديث لما ينزل عن هذه الدرجة مستقيم الحديث، لكن ضعيفه في من في قتادة. وقول الحافظ هو أولى الأقوال في هذا الرجل ثقة صاحب سنة لكن في روايته عن قتادة ضعف، وحتى هو لم يرتدي الضعف المطلق، قال في روايته عن قتادة ضعف وصحيح أنه هو ضعيف في قتادة. سيف بن سليمان آخر الرواة في حرف السين، سيف بن سليمان المخزومي المكي روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال عنه عما أحد الأثبات الثقات، قال ابن قطان كان عندنا ثبتا، قال ابن داود ثقة لكن يرمى بالقدر، قال النسائي ثقة ثبت. وانت إذا قال النسائي يقول لك ثقة ثبت ويقول ابن قطان ثبتا لا تنظر لغيرهما، لا تنظر لغيرهما بعد ذلك. قال الثادي أجمعوا على أنه صدوق ثقة غير أنه اتهم بالقدر. قال ابن عدي أرجو ألا بأس به. قال ابن معين قدري، وهذا ليس تضعيفا كما قلنا، فإذا صحيح وارح كما قال الذهبي وأحد الثقات. قال الحافظ ثقة ثبت لكنه رمي بالقدر. مررنا على كثير أكثر من 13 راوي في البخاري وفي مسلم، كل منهم إما اتهم بالقدر وإما اتهم بالإرجاء وإما كان خارجيا ومع ذلك روى له البخاري ومسلم. فعلمنا أن هذا جرح، جرح لا ينزل الرواية، جرح لا يجعلنا نطرح الرواية، لكن الحق أنه إيش؟ جرح. الحق أنه جرح. هذا بالنسبة لآخر الحروف حرف السين الرواة الذين قد روى عنهم البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله.